Oh, أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر فلا تزكوا أنفسكم فلا تزكوا أنفسكم وأعلم بمن اتقى هو أعلم بكم إذا أنشأكم من الأرض وإذا فلا تزكوا فلا أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة للإنسان إلا ما سعى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة من نطفة إذا تمنى وأن وأن إلى ربك المنتهى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى وقوم نوح من قبل والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى أزفت لازفة ليس لها من دون الله كاشفة فمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. صدق الله العظيم. فيا أيها القارئ به متمسكا مجلا له في كل حال مبجلا هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس انوار من التاج والحلى فما ظنكم بالنبل عند جزائه اولئك اهل الله والصفوة الملا اولو البر والصبر والاحسان والتقى حلاهم به جاء القران مفصلا. وهكذا اخوتنا اخوه الايمان والاسلام قد فضح الله علينا بالذي هو خير فايات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم فلاها علينا قارئ جمهورية مصر العربية والقارئ بالإذاعة العربية والعالم الإسلامي والمقيم مسفل مركز السلطة بمحافظة الوردية فضيلة القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي.